بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وكان قد ذكر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالكلام في مقامين: الأول في حق العباد على الله، والثاني في سؤاله بذلك الحق، وذكر ما يتعلق بكل منهما. وكنا قد أشرنا إلى كلامه رحمه الله تعالى فيما يتعلق برؤية نعمة الله تعالى على عباده، ذكر في الفروق بين الخالق والمخلوق، قال: منها أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى. وذكر رحمه الله تعالى أن من النعم الطاعة، وبين رحمه الله تعالى أن بعض الجهال العباد يمن على الله تعالى لعبادته، يظن أنه قد استحق شيئا على الله تعالى. وذكرنا عنه نقلا وردناه به بنصه، قال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثامن صفحة 331: فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد. لا شك أن شهود القدر فيما يتعلق بالمعاصي أصل فيه الكف إلا بعد الوقوع فيه في المعصية، حينئذ يحتج بماذا؟ يحتج بالقدر، قدر الله تعالى. أما أن ينوي ويعزم على المعصية ويحتج به بالقدر هذا ممنوع شرعا، مخالف لي الإيمان بالقضاء والقدر. لكن فيما يتعلق بالطاعات، وأن العبد يعتقد في نفسه أن الله تعالى كتب له أن يفعل ويفعل من الطاعات، هذا فيه فائدة عظيمة تتعلق بكونه لا يلتفت إلى نفسه ويكل أمره كله إلى الله تعالى، حينئذ يقطع دابرة المن والإعجاب والكبر المتعلق به بالطاعات ورؤية النفس، سواء كان فيما يتعلق بجانب الرب جل وعلا أو رؤية النفس باعتبار غيره من المسلمين، فيرى أنه أحسن من غيره. إذا شهد القدر في الطاعات حينئذ كفه عن هذه النزعات والنزغات. قال: فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد، من أنفع الأمور للعبد، وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به، وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به، فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح، بالإيمان والعمل الصالح. لولا أن الله تعالى هداك للإيمان لما كنت، كذلك لو أن الله تعالى وفقك للعمل الصالح لما كنت. حينئذ شهود هذا المعنى فيه نفع عظيم، فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح، يعني ينسب ذلك لنفسه: أنا الذي آمنت، أنا الذي عملت. وإن لم يكن قدريا الاعتقاد كان قدريا الحال، إن لم يكن قدريا الاعتقاد بمعنى أنه يمارس معتقد القدرية إلا أنه موافق في حاله، كما نقول السؤال سؤال بالمقال وسؤال بالحال، فهو موافق. قال: وذلك أي عدم شهود القدر فيما يتعلق بالطاعات، سواء كان قدري الاعتقاد أو قدري الحال، وذلك يورث العجبة والكبرة ودعوى القوة والمنة بعمله واعتقاد استحقاق الجزاء على الله به. كل هذه الأمراض إنما تأتي من قبل رؤية النفس. فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها لا مع الاحتجاج بالقدر، يعني يعترف بذنبه مع الطاعة والقدر. قال: فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها لا مع الاحتجاج بالقدر عليها خيرا من هذا الذي يشهد الطاعة منه، يعني صار حال العاصي أحسن من المطيع. العاصي الذي يقع في الذنب ويرى أن الله تعالى كتب عليه ولا يحتج بالقدر على فعل المعاصي، وإنما يرى أن الله تعالى قد قدر عليه بعد الوقوع في المعصية، يكون حاله أحسن من هذا الذي يدعي الإيمان والعمل الصالح. فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها لا مع الاحتجاج بالقدر. احتجاج بالقدر له صفتان فيما يتعلق بالمعاصي، يحتج بالقدر فيقبل ويقدم على المعصية، هذا باطل، يقع في المعصية ثم بعد ذلك يقول له لما فعلت ولما فعلت، يقول قدر الله ما شاء فعل، هذا لا بأس به، هذا موافق، بمعنى أن الله تعالى علم منه وقوعه في المعصية فكتب ذلك. خيرا من هذا الذي يشهد الطاعة منه لا من إحسان الله إليه، ويكون أولئك المذنبون بما معهم من الإيمان أفضل من طاعة بدون هذا الإيمان، يعني ما يتعلق بشهود القدر في الطاعة أطلق عليه أنه إيمان. هذه فائدة لي تيمية رحمه الله تعالى النفيس جزء الثامن صفحة 331. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى لما ذكر ما يتعلق بالظلم بالحديث المشهور حديث أبي ذر إني حرمت الظلم على نفسي، قد عرفنا ما يتعلق بالزيادة على محض الخبر، خبر وثم أمر زائد وهو الكتابة والإرادة والمنع فيما يتعلق بالتحريم والرغبة في العمل فيما يتعلق بكتابة الرحمة. إذن ليس الحكم مناطا بمجرد الخبر، بل لابد من أمر زائد على الخبر. ثم أراد أن يبين ما يتعلق بحقيقة الظلم ما هو، ومر معنا شيء مما يتعلق بذلك. قال والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين، باتفاق المسلم، لكن تنازع في الظلم الذي لا يقع، يعني في مفهوم الظلم. جميع من ينتسب إلى الإسلام قالوا الله تعالى لا يظلم، اتفقوا على هذا، لكن ما المراد بالظلم؟ اختلفوا فيه. حينئذ إذا أردنا أن نقف مع هذا التعبير بكونهم قد اتفقوا على نفي الظلم مع كون الظلم قد فسر بمعان بعيدة ينزع عنها النص الشرعي، حينئذ الاتفاق هذا هل هو اتفاق في محله أم يقال اتفاق على مجرد اللفظ؟ لا شك أنه الثاني، يعني ما حقيقة هذا الاتفاق؟ اتفقوا على ماذا؟ إذا كان من هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام من يجوز أن الله تعالى يعذب المرسلين والأنبياء، صحيح أو لا؟ مر معنا. إذن هل هذا موافق أم مخالف؟ هذا مخالف. إذن موافقته في أي شيء؟ مجرد اللفظ، كما يحكى أحيانا فيما يتعلق بموافقة الأشاعرة لأهل السنة والجماعة، أثبتوا صفة الكلام، وإثبات صفة الكلام له ثلاث متعلقات: اللفظ، كلام، المعنى، الدليل الذي أثبت به هذه الصفة. هم نازعوا في الدليل، دليل عقلي لا نقلي، ثانيا معنى الكلام مدلول اللفظ، نازعوا فيه، ماذا بقي؟ اللفظ فقط، لفظ مجرد. إذن اتفق أهل السنة والجماعة مع الأشاعر، أو اتفق الأشاعرة مع أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام في اللفظ فقط، قالوا الله تعالى متصف بصفة الكلام، وأهل السنة قالوا الله تعالى متصف بصفة الكلام. هل الكلام يكون بحرف وصوت؟ عندهم لا، وعند أهل السنة والجماعة ثابت. إذن الاتفاق على أي شيء؟ هذا لا وزن له، لأنه لا بد أن يثبت اللفظ وشيء آخر وهو المعنى الذي دل عليه اللفظ. أما من ينفي المعنى ويثبت اللفظ، هذا إثباته اللفظ لا يكفي ولا يكون ممتثلا للشرع. ولذلك مثل هذه الحكايات التي يحكى فيها الاتفاق، هذه لابد من تحريرها، ما المراد بها؟ إن كان المراد اللفظ فقط، الله عز وجل لا يوصف بكونه ظالما، هذا عند اليهود والنصارى والمجوس والرافضة وجميع الأصناف ينفون الظلم عن الله تعالى. ولذلك هو ابن تيمية حكى في الأكملية أن جميع الفرق حتى الجهمية، وأنا أقول حتى أهل الشرك، أنهم يعتقدون أن الله تعالى منزه عن النقص، صحيح أو لا؟ لكن اعتقاد هذا التنزيه قد يوقعهم في الشرك والكفر، كما نزه المشركون الله تعالى من أن يسألوه مباشرة فقاسوه على ملوك الأرض، تنزيه. إذن هذا التنزيه من جهة ماذا؟ من جهة اللفظ وارد سبحانه، ومن جهة المعنى على حسب عقولهم. إذن هذا التنزيه أفضى بهم إلى الوقوع في ماذا؟ في الشرك والمروق. فلو قال قائل اتفق أهل الإسلام واليهود النصارى على تنزيه الرب جل وعلا، هذا لا يكفي، بل هذا لا معنى له. لماذا؟ لأن العبرة بالحقائق وليس بمجرد الألفاظ. إذن كون هؤلاء اتفقوا على تحريم الظلم أو على أن الظلم ممتنع من الله تعالى، هذا لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من نفي الظلم والمراد بالظلم فيما جاء به النص. وأما أن يثبت اللفظ ويفسر الظلم بعقله، هذا مخالف وليس موافقا. هذا عندما نظر وتأمل هذا لا يعتبر موافقا، بل هو مخالف، ولو تأملت لوجدت هذا على وجهه. إذن قوله والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين تحتاج إلى تحرير، لأن هذه تكثر من تيمية رحمه الله تعالى. انتبه، قال والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين لكن تنازعوا، يعني أهل السنة والجماعة مع غيرهم، في ماذا؟ في الظلم الذي لا يقع، يعني تنازعوا في تفسير الظلم، تنازعوا في تفسير الظلم. ما هو الظلم؟ فقيل هو الممتنع، وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما. تيمية رحمه الله تعالى هنا أوجز، بمعنى أنه اختصر كما فعل فيما يتعلق بمسألة السابقة، هل للمخلوق حق على الخالق أم لا، وبسط هذه المسألة في فتاوى الجزء 18 صفحة 137. قال رحمه الله فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم، تنازعا صاروا فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهما أهل السنة والجماعة، وخيار الأمور أوساطها. قال وذلك بسبب البحث في القدر ومجامعته للشرع. هذه مسألة عظيمة، وهي التي ختم بها التدمورية فيما يتعلق بالقدر والشرع، يجتمعان أو لا. وذلك بسبب البحث في القدر ومجامعته للشرع، إذ الخوض في ذلك بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم. بحث في القدر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن التنازع فيه القدر، ثم فصل قال فذهب المكذبون بالقدر القائلون، انظر هؤلاء المكذبون بالقدر حكى الاتفاق هنا أدخلهم معنا، قال ماذا؟ والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين، ثم قال مكذبون به بالقدر، هؤلاء ماذا؟ نفوا الظلم، قال الله عز وجل لا يظلم، لكن ما تفسير الظلم؟ ثم يقول ماذا؟ اتفقوا على أهل الإسلام على نفي الظلم عن الله تعالى. إذا لابد من تحرير اللفظ، توسع هذا ترتب عليه إشكالات. قال فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون، الإرادة الكونية. وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابته بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم، إلى أن الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض. قاسوا الخالق على المخلوق، كما مر أمس، قاسوا الخالق على المخلوق، فلا يفهم الظلم بين العباد إلا ما هو معهود. وإذا قال الله تعالى إن حرمت الظلم، أي ظلم؟ الذي لا يدرك إلا هو، يعني بين العباد. قال نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض، وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد حتى كانوا هم ممثلة الأفعال، وضربوا لله الأمثال ولم يجعلوا له المثل الأعلى، بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم بقياسه على العباد. هذه صحح الجملة السابقة. وإثبات الحكم في الأصل بالرأي، وقالوا عن هذا إذا أمر العبد، انظر مما يدخل تحت مسألة الظلم، نفي الظلم، إذا أمر العبد ولم يعنه الله عز وجل، إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له. يعني إذا أمره بالنكاح بالزواج وما أعانه بالمال، ما عنده فقير لا شيء، قالوا هذا صار ماذا؟ كان ظالما له. وهؤلاء اتفقوا مع أهل الإسلام في ماذا؟ في نفي الظلم، والتزموا أنه لا يقدر التزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالا. لماذا؟ لأن العبد يخلق أفعال نفسه، فإذا خلق لنفسه الهداية الله عز وجل عاجز عن أن يضله، وإذا خلق أفعاله التي هي ضلال فالله عز وجل عاجز عن هدايته، والعكس بالعكس. والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالا، كما قالوا إنه لا يقدر أن يضل مهتديا. وقالوا من هذا إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالما، يعني السابق إذا أمره ولم يعنه ما يسر له الأمور حينئذ كان ظالما، وإذا أمر اثنين وأعان أحدهما ولم يعن الآخر كان ظالما. إذن هذا معنى الظلم عندهم، دل ذلك على أنهم لا يوافقون أهل السنة والجماعة في مفهوم الظلم، خالفوا، حينئذ لابد من النظر في الاتفاق السابق. قال وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالما إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والإحسان، جعلوا تركه لها ظلما. كل فضل الله عز وجل لم يعطه العبد صار ماذا؟ صار ظلما، صار ظلما. وإذا أمره بأمر ولم يعنه صار ظالما، إذا أمره بالإيمان ولم يعنه ما وفقه صار ظالما، إذا أمره بامتثال الصلوات نحوه ولما صلى صار ماذا؟ صار ظالما. قال وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم له، يعني أنت كتبت على خلقته فكتبت عليه الضلال ثم تعذبه صار ماذا؟ صار ظلما. قال أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم له، ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به السبب استحقاق ذلك ومن لم يقم به السبب. إذا فرق أو لا؟ فرق. فلا يعذب الله تعالى كما قرر أمس، لا يعذب الله تعالى أحدا في الآخرة إلا بذنب، قلنا لا عذاب إلا بذنب. حينئذ نقول هذا التعذيب الكائن في الآخرة إنما هو من أجل ذنوبهم. هل يعذب الله تعالى أحدا لم يذنب؟ قطعا لا، نصوص تدل على بطلان. هم جوزوا ذلك الجبرية كما مر أمس. قالوا لم يفرقوا بين التعذيب، ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم، وإن كان ذلك الاستحقاق خلقه لحكمة أخرى عامة أو خاصة. وهذا الموضع زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، فعارض هؤلاء آخرون. زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، يعني ماذا؟ يعني مسائل قد تكون خفية في موضع لكنها ظاهرة فيه في موضع آخر، يعني لا يلزم من هذا التركيب أن تكون من المسائل الخفية، لأن كون الله تعالى لا يقدر أن يهدي ضالا أو يضل هاديا هذه من الأمور الظاهرة أو الخفية، هذه ظاهرة لا شك. قال فعارض هؤلاء آخرون، هذا القول الأول، فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر فقالوا ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودها، ليس له حقيقة. إذن حرمت الظلم على نفسي، ما هو هذا الظلم؟ قالوا هذا الممتنع لذاته لا يمكن أن يوجد، لا مفهوم له. إذن هؤلاء يوافقوا في ماذا؟ في مجرد اللفظ فقط، أما المعنى فهؤلاء لم يوفقوا إليه. حينئذ علقوا هذا المفهوم بأمر مستحيل لا يمكن أن يكون، ولذلك الممتنع لذاته لا وجود له ولا يمكن أن يوجد. قال بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها، يعني الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه إنما هو أمور ممتنعة لذاتها، فلا يجوز أن يكون مقدورا ولا أن يقال إنه تارك له باختياره ومشيئته، وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين، وقلب القديم محدثا والمحدث قديما، وإلا فمهما قدر في الذهن وكان وجوده ممكنا والله قادر عليه فليس بظلم منه. كل ما كان ممكنا والله قادر عليه فليس بظلم. ومن الممكن عندهم ماذا؟ أن يعذب الله تعالى المؤمنين الموحدين، ممكن أو لا؟ عندهم ممكن، قادر عليه قادر، إذن لو فعله لا يكون ظلما، لأن الظلم محصور في الممتنع لذاته كإحداث قديم آخر معه أو قلب الشيء ماذا؟ المحدث قديما والقديم محدثا، قالوا هذه ممتنعة لذاتها. إذن الظلم بهذا المفهوم، وهذا لا يطابق المعنى لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العقل ولا في العرف، أن يفسر الظلم بماذا؟ بالممتنع لذاته. وإلا لو كان ممتنعا لذاته لما قال حرمت الظلم على نفسه؟ حرم أو ما حرم هو ممتنع، صحيح أو لا؟ فهو ممتنع لذاته، لن يقع، لا يمكن أن يقع، إذن لما قال حرمت على نفسي وجعلته بينكم محرما؟ ودل ذلك على أن هذا مقدور عليه وليس بعاجز. وعلى كلامهم حينئذ صار اللفظ ماذا؟ صار اللفظ حشوة، كيف يحرم شيئا على نفسه وهو غير قادر أصلا. ولذلك قال وإلا فمهما قدر في الذهن وكان وجوده ممكنا والله قادر عليه فليس بظلم منه سواء فعله أو لم يفعله. وتلقى هذا القول، حتى القول الأول، وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، يعني مبثوث في كتب التفسير وكتب الحديث، وهذه كثيرة جدا فيما يتعلق بباب القدر. باب الأسماء أحيانا واضح، رحمن العرش استوى استولى تفهمها، لكن ما يتعلق بالإرادة وما يتعلق بالقدر تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تعمق. وغيره من شراح الحديث ونحوه وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول، يعني حديث أبي ذر إني حرمت الظلم على نفسي. وبالجملة فقوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما، لا يخاف ظلما، الله عز وجل نهاه أن يخاف. إذا لو كان ممتنعا لذاته والله غير قادر عليه، إذا لما نهاه أن يخاف؟ فلا يخاف ظلما. إذن هذا يمكن أن يقع أو لا يقع؟ يمكن أن يقع، والممتنع لذاته لا يمكن أن يقع، إذن صار اللفظ حشوا. فلا يخاف ظلما ولا هضما، قال أهل التفسير من السلف، من السلف لا يخاف العبد أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره، هذا ظلما أو لا؟ هذا ظلما، الله قادر عليه لكنه منزه عنه، أن يأخذ من سيئات غيره فيضعها على زيد من الناس دون موجب شرعي، هذا ظلم أو لا؟ هذا ظلم، هو المحرم هو المعني. قال فيحمل عليه سيئات غيره ولا يهضم فينقص من حسناته، عنده حسنات أمثال الجبال بدون سبب، والله عز وجل يذهبه هباء منثورا دون سبب، يقع؟ لا يقع، هذا محرم، حرمه الله تعالى على نفسه، قادر عليه، نعم نقول قادر عليه، وهذا ليس من قبيل الممتنع، كونه يأخذ من حسنات زيد من الناس هكذا دون سبب هذا ليس ممتنعا على الله تعالى، هو قادر عليه. قال ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور عليه، لا يمكن نفسر، وإلا صار اللفظ حشوة. فيكون التقدير في الآية لا يخاف ما هو ممتنع لذاته، إذن يطمئن مما يخاف، إذا كان يعلم أن هذا ممتنع لذاته على الله تعالى إذن يخاف مما؟ هذا لا يخاف منه، وإنما يخاف العبد ما يمكن أن يقع، صحيح أو لا؟ يخاف العبد من شيء يمكن أن يقع، والمخوف منه قادر على إيقاعه، هذا الذي يخاف منه العبد. وأما شيء ممتنع لذاته هذا لا يتحرك تتحرك له النفس ولا يخشى، بل يطمئن لن يفعل، كما تقول زيد لن يفعل هذا الشيء، حينئذ يطمئن القلب. قال فيكون التقدير لا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات، فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكنا حتى يقول إنه غير مقدور، ولو أراده كخلق المثل له هذا لا يمكن، فكيف يعقل وجوده؟ يعني لا يخاف ظلما، هذا يقتضي وجود الشيء، إني حرمت الظلم على نفسي يقتضي وجود الشيء، فسر الظلم بماذا؟ بكونه يخلق مثل نفسه، وهذا ممتنع لذاته، إذن لم تتعلق به إرادة. قد عرفنا ما يتعلق بالنصوص هذه المتعلقة بالظلم ونفيها، وكذلك كتابة الرحمة، أن ثم قدرا زائدا على النص الذي هو الخبر المحض الذي هو مطابقة العلم لمعلومه، لابد من إرادة ولابد من حب وبغض. قال ولو أراده كخلق المثل له فكيف يعقل وجوده فضلا أن يتصور خوفه حتى ينفى خوفه، هذا لا يتصور، عقل لا يتصور وجود مثل لله عز وجل، إذن لا يتصور أنه ماذا؟ أنه يخاف منهم. قال: ثم أي فائدة في نفي خوف هذا؟ ليس فيه فائدة بل يطمئن. وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل المحسن لا يجزى على إحسانه بالظلم والهضم، النص هذا وسائر النصوص. فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسير، كما ذكره أهل التفسير يتعلق به بالجزاء، وأن الله لا يجزيه إلا بعمله. ولهذا كان الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الله لا يعذب في الآخرة إلا من أذنب، إلا من أذنب، هذا مجمع عليه لا خلاف فيه. التعذيب مناط بالذنب، إذا لم يكن ذنب حينئذ لا يعذب الله تعالى. قادر على أن يعذب بلا ذنب؟ الجواب نعم، لكنه ظلم والله تعالى منزه عنه، كما قال: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلئ منهم. ولهذا ثبت في الصحيحين في حديث تحاج الجنة والنار من حديث أبي هريرة وأنس: إن النار لا تمتلئ ممن كان ألقي فيها حتى ينزوي بعضها إلى بعض، ينزوي بعضها إلى بعض. وتقول قط قط بعد قولها: هل من مزيد. وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها خلقا آخر، بخلاف النار لا ينشئ الله تعالى خلقا آخر وإنما يضع قدمه عليها. وأما الجنة فينشئ لها خلقا، لما؟ لكونه لو أنشأ خلقا للنار لعذبهم دون ذنب، وهذا داخل في مفهوم الظلم المنفي. قال ابن القيم كما في مختصر الصواعق الجزء الأول صفحة 232، والكلام كله لابن القيم لكن مختصر بعلي. وقال أهل السنة والحديث ومن وافقهم: الظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو سبحانه حكم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه ويقتضيه العدل والحكمة والمصلحة، وهو سبحانه لا يفرق بين متماثلين ولا يساوي بين مختلفين، ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة ويضعها موضعها لما في ذلك من الحكمة، ولا يعاقب أهل البر والتقوى. وهذا قول أهل اللغة قاطبة، يعني في تفسير الظلم، وضع الشيء في غير موضعه يعذب بلا ذنب. وتفسير الظلم بدينك، التفسيرين اصطلاح حادث ووضع جديد، يعني ما ذهب إليه المعتزلة ومن قابل القدرية ومن قابلهم. وأما تفسير أهل السنة والجماعة فهو موافق لإجماع أهل اللغة، وأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. قال ابن تيمية هنا رحمه الله تعالى: والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين. عرفت ماذا؟ أن الظلم عند قدرية ومن وافقهم ومن قابلهم يختلف عن معنى الظلم عند أهل السنة والجماعة، لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع. فقيل، هذا قول الجبرية الشاعرة، فقيل هو الممتنع لذاته، قيل وهو الممتنع، هو الممتنع، وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما، لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته. الظلم لا يتصور إلا هذا النوع، إما أن يتصرف في ملك الغير، والله عز وجل الدنيا كلها له يملكها، وإما مخالفة الأمر، وليس ثم آمر فوق الله تعالى. إذن الظلم بهذين المعنيين لا يتصور، بقي ماذا؟ حملوه على الممتنع، حملوه على الممتنع. قال: وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته، الأمر أو الآمر محتمل، يحتمل ماذا؟ الآمر، ولا بأس أن يقال ماذا؟ مخالفة الأمر، لكن الذي يجب عليه طاعته، هذا ظاهر في الآمر، ظاهر في الآمر. عندك الآمر؟ عند الآمر؟ أمري. على كل ظاهر هنا ماذا؟ وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته، أي طاعة الأمر، طاعة الأمر. والمشهور استعمال هذا اللفظ ماذا؟ طاعة الآمر، فلا بأس، المعنى واضح. وكلاهما ممتنع منه، يعني التصرف في ملك الغير ممتنع، مخالفة الأمر ممتنع. ماذا بقي؟ فقيل هو الممتنع، وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما. مثل ماذا ما يمكن أن يفعله لا يكون ظلما؟ كل ما جاز أن يقع وتعلقت به مشيئته، أو أمكن أن تتعلق به مشيئته. ولذلك مر معنا في كلام السفارين: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذا عقيدة الجبرية لا شاعرة. فدل ذلك ماذا؟ على أن الله تعالى قادر على أن يجعل الملائكة كلهم في النار خالدين مخلدين فيها، وهذا ليس بممتنع، ليس بممتنع، بل هو جائز عقلا، لكن هذا لن يقع قطعا. قال هنا: فقيل هو الممتنع، قالوا الظلم المنزه عنه في الأمور الممتنعة لذاتها، فلا يجوز أن يكون مقدورا، ولا أنه تعالى تركه بمشيئته واختياره، وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين. هذا كلام تيمية السابق. وقيل القول الثاني: بل ما كان ظلما من العباد فهو ظلم منه، يعني نظير الظلم من الآدميين، نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض. وقيل وهذا قول المعتزلة الثاني، الأول قول الجبرية والأشعرية، والثاني قول المعتزلة، يعني قياس الخالق على المخلوق، قياس الخالق على المخلوق. وقيل هذا قول أهل السنة والجماعة: الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا. شيئا نكرة في السياق، في سياق النفي، فتعم شيئا مطلقا لا يظلم، ويظلم هذه فعل مضارع في السياق، أي في سياق النفي، وفعل مضارع نكرة متضمن لنكرة مصدر. إذا لا يقع أدنى ظلم، أدنى ظلم. قيل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا، هذا حرمه على نفسه وتنزه عنه فعلا وإرادة، فعلا وإرادة كلاهما صحيح ولا؟ فعلا وإرادة. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا يخاف ظلما، إذن لا يخاف ظلما، هذا ممكن أو لا؟ نعم ممكن. وتفسيره بالممتنع باطل، مجرد هكذا قبل الخوض في التفاصيل. فلا يخاف ظلما، إذن هذا الظلم ممكن أو لا؟ ممكن. قول الأشاعرة ممتنع باطل، لو كان الظلم ممتنعا لما صح توجه الخوف إليه. قال المفسرون: هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب، ويعاقب بغير ذنبه. والهضم أن يهضم من حسناته، فهذا مما حرمه الله على نفسه وهو قادر عليه، وهو قادر عليه، لكنه منزه قدوس سلام، لا يجوز أن يظلم أحدا بهذا المعنى. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. السياق يدل على ماذا؟ على أنه في الجزاء، على أنه في الجزاء، لا يهضم حق أحد أبدا. ولذلك قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني من حسناته، وإن تك حسنة. إذا البحث والسياق في ماذا؟ فيما يتعلق بالحسنات والسيئات. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وما ظلمناهم، الظلم المنفي أن يعذبهم بغير جرم بلا ذنب. وما ظلمناهم، كلما جاء هذا النص حينئذ يفسر بماذا؟ بأنه ما ظلمهم بمعنى أنه يعذبهم بلا ذنب. فما وقع في الدنيا من هلاك أو هلاك أو عذاب ونحوه إنما كان بجريرة قد تلبس بها العبد، وأما دون ذنب فلا، هذا الأصل. وكذلك ما يتعلق به بالآخرة. قال: وما ظلمناهم، الظلم المنفي أن يعذبهم بغير جرم، وأنه عذبهم لجرمهم، ولكن ظلموا أنفسهم فهم الظالمون بكفرهم. وأما المقام الثاني، أي مقام؟ قال: فيقال للمنازع، الكلام في هذا في مقامين. الأول فيما يتعلق بالحق، هل للمخلوق حق على الخالق أم لا؟ الثاني في سؤاله بذلك الحق. وأما المقام الثاني فإنه يقال: ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق، ما جاء الدليل من الكتاب والسنة قد أثبت أن للعباد حق لابد من إثباته، لكن الكلام في السؤال بذلك، البحث في ماذا؟ في السؤال. كون الأنبياء لهم حق وجاه ومكانة وحرمة عند الله تعالى ثابت هذا، وللملائكة وللرجل الصالح، لكن بقي ماذا؟ هل يجوز السؤال أم لا؟ إذن هذه مسألة أخرى. قال لكن الكلام في السؤال بذلك، فيقال إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال حسن السؤال به، سببا يعني سببا شرعيا وليس سببا أجنبيا كمن يسأل بجاه شخص آخر كما ذكره فيما مر. قال إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال حسن السؤال به كالحق الذي يجب لعابديه وسائله، وأما إذا قال السائل بحق فلان وفلان، هذا ما قرأنا، سبحان الله تكرار هذا كأننا قرأنا، وأما إذا قال السائل بحق فلان وفلان فأولئك إذا كان لهم عند الله حق أن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه، فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل، يعني سأل بسبب أجنبي، ما هو هذا السبب؟ مكانة زيد عند الله تعالى، البحث في ماذا؟ في مكانة أنا عند الله تعالى، حينئذ تسأل بهذا السبب لا إشكال فيه، لكن بسبب آخر أجنبي منفك عنك ولم يكن قد دعا لك ولم تكن منك محبة وطاعة له كنبي، حينئذ صار ماذا؟ سببا أجنبيا. قال فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة، وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك، فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا. إذا أكرم الله تعالى نبيا ليس بمسوغ لآخر أن يسأل به بإكرام الله تعالى لذلك النبي. وإن قال السبب هو شفاعته ودعاؤه، دعا لي وشفع لي، والدعاء والشفاعة بمعنى واحد هنا، فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا له، وإن لم يشفع له ولم يدعو له لم يكن هناك سبب. فالذين يأتون للأنبياء الآن ويسأل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا؟ هل دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل شفع لك النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى دعا لك؟ الجواب لا، إنما يتحقق هذا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو في من يشفع لهم يوم القيامة، وأما ما بين ذلك فلا، لا يتصور. حينئذ هذا السبب ساقط من أصله، فلا يتصور أن يقول قائل أسأل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له أو شفع له. لماذا؟ لأنه لم يباشره، وإنما هذا من شأن الصحابة. بقي ماذا؟ ما يتعلق بالسبب منه هو السائل، وهو محبته وطاعته. قال وإن قال السبب هو محبة له وإيمان به وموالاة له، إذن إما الدعاء وشفاعة وهذا ممتنع. وابن تيمية رحمه تعالى يخاطب عصره، يعني من أدركهم، حينئذ لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعوا لهم ولم يشفع لهم، امتنع هذا. بقي ماذا؟ أن يسأل بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب شرعي، سبب شرعي، وهو سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله وطاعته لله ورسوله، هذا حق لا إشكال فيه. لكن بقي ماذا؟ بقي إشكال كبير، لكن يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله. عندما تقول أنا أسأل الله تعالى بمحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا الشخص قد أحب النبي مع الله، وقع في ماذا؟ بالشرك الأكبر، وقع فيه بالشرك الأكبر. لذلك يسمى الشرك الأكبر ماذا؟ توسلا، سمي الشرك الأكبر توسلا. قال لكن يجب الفرق بين المحبة لله التي هي توحيد بل من تمام التوحيد، والمحبة مع الله التي هي شرك، لابد من التفريق. وكم من مدع أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم لله لكنه في الواقع يحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله. فالمؤمنون يحبون الله والمشركون يحبون مع الله، مؤمنون يحبون الله يفردونه به بالمحبة، إفراد الله تعالى بالمحبة هو حقيقة التوحيد، وأما المشركون فيحبون الله تعالى ويشركونه بينه وبين غيره. والمشرك في المحبة مشرك في العبادة، صحيح أو لا؟ المشرك في المحبة مشرك في العبادة. قال فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فقد جعله ندا لله، وهذه المحبة تضره ولا تنفعه. فكثير ممن يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو واقع فيه في هذا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على الأخنائي صفحة 60: والذين يزورون قبور الأنبياء والصالحين ويحجون إليها ليدعوهم ويسألون ويسألوهم حجون ويحجون إليها ليدعوهم ويسألوهم أو ليعبدوهم ويدعوهم من دون الله هم مشركون، هم مشركون، حكم به بالشرك. وهم إذا قالوا نحن نحبهم فهم إن كانوا صادقين في الدعوة نحبهم، هم يحبونهم مع الله. نقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، صدقت صدقت لم تكذب، أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع الله ليس لله، فرق بين النوعين. قال فهم إن كانوا صادقين هم يحبونهم مع الله، لا يحبونهم لله كمحبة أهل الشرك للأنداد. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والحب لله أن يكون الله هو المحبوب لذاته ويحب أنبياءه لأنه يحبهم، وعلامة محبتهم متابعتهم، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن اتبع الرسول فهو الذي يحبه الله، وأما من قال إنه يحبه وإن غلا فيه وأشرك به إذا لم يتبعه فإن الله لا يحبه، يأتي ماذا؟ النفي من الطرف الآخر، بل إذا خالفه أبغضه بحسب ذلك. وقال في جامع المسائل الجزء الخامس 252: فعبد الله الذي هو عبده لا بد أن يكون الله أحب إليه مما سواه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله أحب إليه مما سواه. فإن الذين جعلوا لله أندادا يحبونهم كحب الله مشركون لا مؤمنون، هذا ثاني موضع ينص على ماذا؟ على أنهم مشركون، على أنهم مشركون. هؤلاء في الأصل ليسوا كفارا أصليين وإنما هم منتسبون إلى الإسلام، حكم به بالشرك. قال فهؤلاء مشركون لا مؤمنون والذين آمنوا أشد حبا لله، ولا بد أن يكون الله أخوف عندهم مما سواه. ومن كان كذلك صرف عنه السوء والفحشاء كما صرف عن يوسف عليه السلام، بخلاف المشركين الذين جعلوا لله أندادا يحبونهم كحب الله، فهؤلاء ليسوا عباده ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالمشرك به لا يحصل له ما يقر عينه ويغني قلبه عن الأنداد، بل هذا لا يحصل إلا بعبادة الله وحده. إذن فرق بين النوعين. فلو ادعى أنه سأل الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ثم فرق بين محبة النبي صلى الله عليه وسلم لله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع الله، فالثانية شرك وأنت قد وقعت فيه في الشرك. وأما من كان الله تعالى أحب إليه مما سواه وأحب أنبياءه وعباده الصالحين له لله تعالى، فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء. والفرق بين هذين من أعظم الأمور، هذين المشار إليه محبة لله والمحبة مع الله من أعظم الأمور، لأن تلتبس على بعض الناس فيقع في الشرك الأكبر ظن ماذا؟ أن المحبة لله. فإن قيل إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين، تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته وهذا أعظم الوسائل بالمحبة والطاعة، وتارة يتوسل بذلك في الدعاء كما ذكرتم نظائره، فيحمل قول القائل أسألك بنبيك محمد، يعني لابد من التأويل، ما دام أنك لا تعرف الشخص وسمعت يقول أسألك بنبيك حينئذ نحمله على المحمل الحسن، وارد أو لا؟ هذا اعتراض. فيحمل قول القائل أسألك بنبيك محمد على أنه أراد إني أسألك بإيمان به وبمحبته، لماذا تقول هذا بدعة وهذا سأل بالذات بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن أحمله على ماذا؟ على إيماني، وأتوسل إليك بإيمان به ومحبتي ونحو ذلك. وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع. أو كذلك قيل من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع، لا شك في ذلك، لو سأل الله تعالى بنبيه أي بإيمانه ومحبته لمحمد صلى الله عليه وسلم وكان موحدا هذا لا نزاع فيه. وإذا حمل على هذا المعنى لكلام من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته من السلف كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره كان هذا حسن، يعني لو وجد من أئمة السنة هذا اللفظ حملناه على هذا التأويل، حملناه على هذا التأويل. حينئذ هذا التأويل إنما يسوغ مع شخص أهل، مع شخص هو أهل أن يعتذر عنه. وأما إذا كان الشائع لا يعرف إلا التوسل البدعي حينئذ امتنع. ولذلك قال وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع، ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ أسألك بنبيك ولا يريدون هذا المعنى. هذا رجعني لماذا؟ إلى العرف. فما دام أن الناس قد تعارفوا أسألك بنبي أبي ذاتي، إذا كان علماؤهم على هذا فالعامة باب أولى، حينئذ لا يمكن تأويله البتة، وإنما يسوغ التأويل في شأن عالم. لو وردت هذه الألفاظ قد وردت عن بعض السلف حينئذ نؤولها، سألك بنبيك أي بإيمانه وطاعته ومحبته إلى آخره، لأنه إمام معتبر. أما إذا فشى وشاع المعنى البدعي حينئذ لا يتأتى الاعتذاره، لا يتأتى الاعتذار. قال ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى، فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر. وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به بالنبي صلى الله عليه وسلم التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا جائز بلا نزاع. ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ. رجعنا إلى ماذا؟ إلى العرف. العادة محكمة، العرف محكم هنا. فإذا كان ثم لفظ وليس وله معنيان، معنى حق ومعنى باطل، لكن المشتهر على ألسنة الناس ماذا؟ الباطل. حينئذ لا تقول هذا محتمل، لا، وإنما تقول هذا لا يفسر إلا بما شاع واشتهر، ولا يأتي الاعتذار البتة. تبي هذه مفيدة في الحكم على الناس. فإن قيل فقد يقول الرجل لغيره بحق الرحم، هذا سبب شرعي كما مر معنا، تيمية يعيد. قيل الرحم توجب على صاحبه حقا لذي الرحم، كما قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، في قراءة من خفض، لأنه هو محل الاستدلال. أما الأرحام ما يأتي الاستدلال به، صار الدليل أجنبي عن الحكم الشرعي، وإنما في قراءة الخفض كان الأولى تشكل به بالخفض هنا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تساءلون به بالله تعالى وتساءلون بالأرحام، بالأرحام، ومر معنا هذا السابق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة، شجنة، شجنة، شجنة بالضبطين، وقال بعضهم بالفتح شجنة كذلك، يعني مثلث الجيم، لكن المشهور الضم والكسر، شجنة، شجنة. الشجنة عروق الشجر المشتبكة، عروق الشجر المشتبكة يعني لقوتها متداخلة بعضها مع بعض. والشجن واحد الشجون، وهي طرق الأودية، ومنه قولهم الحديث ذو شجون، حديث ذو شجون يعني يدخل بعضه في بعض، لو جلس يتكلم إلى الصباح لما مل منه، الحديث ينتقل من حديقة إلى حديقة. قال هنا الرحم شجنة من الرحمن، شجنة من الرحمن على ظاهرها، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الرحم تعلقت بحقوي الرحمن، حقوي بالتثنية، حق بالفتح والإسكان، وجاء في رواية الحجزة، أما بمعنى واحد حجزة، والحق صفتان ذاتيتان خبريتان كاليدين والسمع والبصر، صفتان ذاتيتان خبريتان، وهما بمعنى موضع عقد الإزار وشده من ابن آدم، موضع عقد الإزار، الإزار ما يشد، موضع عقد الإزار وشده من ابن آدم. هنا قال الحقوان أو الحقوان الخاصرتان، لابد من تقييده لأن لا يفسر بأنه مضاف إلى الله تعالى، وإنما تأتي بماذا؟ عند ابن آدم، من أجل فهم أصل الصفة، أصل المعنى، لا يفهم إلا بذلك. قال هنا لما خلق الله الرحم تعلقت بحقوي الرحمن وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى قد رضي. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتدته، معنى القطع. وقد روي عن علي أنه كان إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر، بحق جعفر أبيه، ابن أخيه، ابن أخي علي لا أخونا جعفر، ابن أخيه بحق جعفر أبيه أعطاه لحق جعفر على علي، سأله ماذا بحق جعفر، هنا سببية الباء، الباء سببية، فقد سأل بماذا بحق مشروع هو الرحم، لا إشكال فيه، هذا جار على الأصل، فإذا سأل بالرحم فجاء الدليل بالاستثناء أنه سبب شرعي، فإذا سأل به وكانت الباء سببية حينئذ لا إشكال فيه. وقد روي عن علي قال وحق ذي الرحم باق بعد موته، كما في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وعدهما من بعدهما وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما والدين، يعني ليس لك إلا من هاتين الجهتين. وفي الحديث الآخر حديث ابن عمر هو يريد أن يبين ماذا؟ أن الرحم سبب شرعي، أن الرحم سبب شرعي، فالسؤال به حينئذ لا يعترض به على الأصل. وفي الحديث الآخر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، ود معنى المحبة والصلة، بعد أن يولي يعني بعد أن يموت، فصلة أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بره. ومعلوم البر عمل صالح، إذن داخل في ماذا؟ في بر الوالدين، فدل ذلك على أنه سؤال بعمل صالح ولا إشكال فيه، رجع إلى الأصل السابق. والذي قاله أبو حنيفة، يقول الشيخ رحمه الله، والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق، لا بحق الأنبياء ولا غيره ولا غير ذلك، يتضمن شيئين كما تقدم، أحدهما أعاد ما سبق على الاحتمالان، أحدهما أن تكون البال القسم، والثاني أن تكون الباء سببية، إما هذا وإما ذاك، أسألك بحق نبيك يحتمل، إما قسم وإما سؤال بماذا؟ بالنبي يعني بحقه بذاته بجاهه إلى آخره. القسم شرك، والثاني سيذكر فيه ابن تيمية أنه قابل. أحدهما الإقسام على الله سبحانه وتعالى به، وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء كما تقدم، هو يرى أن الجمهور على التحريم، وأن ثم خلافا في المسألة الحال بغير الله تعالى، حينئذ هل الكراهة للتحريم أو للتنزيه، مرة معنا البحث كما تقدم. كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء. والثاني باء السبب، أن تكون ماذا؟ سببيا، توسل به بذات الأنبياء، السؤال به، فهذا يجوزه طائفة من الناس، معناه لا يجوز، هو بدعة لكن جوزه بعض الناس. ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف، وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيف بل موضوع، إذن لم يأتي فيه نص، ولم يأتي فيه قول عن صحابي مطلقا، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى، حديث الأعمى الذي علمه أن يقول أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، أسألك وأتوجه، أتوجه بمعنى أتوسل، في هذا المقام التوجه هو التوسل، قال بنبيك محمد نبي الرحمة، قال وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه، لا دراية ولا رواية، لم يثبت، ضعيف بل هو باطل، ومن حيث الرواية كذلك، من حيث الرواية ومن حيث الدراية، الدراية مدلول النص، في أنه قال ماذا؟ وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وهو أي الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم شفعه في، اقبل دعاءه في، اللهم شفعه في، يعني هذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شفع فيه، بمعنى دعا له، والأعمى قد دعا الله تعالى أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذن دائر على الأصل الجائز فلا إشكال فيه. ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مما يعد من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدعوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله، لم تكن حالهم كحاله. وهذا الحديث سيأتي بحثه مفصلا، تميز سيذكره من جهة الإسناد ومن جهة المتن، سيأتي في صفحة 242. قال ودعا أمير المؤمنين، لكن هنا أراد أن يبين ماذا؟ أن من حجة من جوز الإقسام، من جوز السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم، حديث ليس لهم إلا هذا الحديث أو حديث باطل. ودعا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار. ماذا تفيد هذه الجملة؟ المشهور بين المهاجرين والأنصار إجماع، تبين هذا التعبير كثيرا ما يأتي بهم تمييز في هذا المقام. إذا المسألة إجماعية، مسألة إجماعية، حينئذ كيف يقال بما سبق؟ وقوله اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يدل على أن التوسل المشروع عندهم، عند الصحابة قاطبة، عند المهاجرين والأنصار، هو التوسل بدعائه وشفاعته، لا السؤال بذاته، وهذا محل إجماع لا إشكال فيه. من عنده شيء من الفهم أدرك هذا. إذ تبهون التعليل، لماذا فسرنا السؤال هنا سؤال عمر للعباس أنه دعاء وطلب دعاء وليس توسلا به بالذات؟ إذ لو كان هذا مشروعا لم يعدل عمر والمهاجرون، تبه إجماع، لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس. لو كان الصحابة يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بذاته فذاته هي هي باقية، صحيح؟ فحينئذ عدولهم عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤال العباس يعني الدعاء والشفاعة دل على أن توسلهم في حياته لم يكن بالذات وإنما بطلب الدعاء والشفاعة. عرفت وجه الاستدلال؟ فالذات هي الذات. حينئذ ما الفرق بينهما؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان يدعو، يطلب منه فيدعو، وأما بعد موته فارتفع ذلك، امتنع عن أن يسأل. فلذلك عدل عمر والمهاجرون والأنصار إلى طلب الدعاء من العباس لأنه حي، والميت لا يمكن أن يطلب منه الدعاء. هذا استدلال واضح بين وإجماع لا إشكال فيه. إذ لو كان هذا مشروعا السؤال بالذات لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول بذاته إلى السؤال بالعباس، وهذا استدلال من أوضح ما يكون. قال وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم. قال أحدهما الأول الإقسام، الباء القسم، ما فسر به كلام أبي حنيفة وأصحابه، قال أحدهما الإقسام على الله، الثاني السؤال به. الأول قطع ابن تيمية، قال ماذا؟ الأول أصح فيما مر معنا التحريم، قطع بالتحريم لأن النصوص واضحة ظاهرة بينة. الثاني الذي هو السؤال به، هذا ابن تيمية هنا رقق فيه في هذا الموضع، ولذلك قال فهذا يجوزه طائفة من الناس، يجوزه طائفة، مع أنه قبل قليل قال ماذا؟ إن ورد عن السلف حملناه على السؤال بالإيمان لا على المعنى البدعي، صحيح؟ إن ورد عن بعض أئمة السنة السؤال بالنبي فسرناه بماذا؟ أولناه، قلنا سأل ماذا؟ سأل بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. أما عرف الناس وما تعارف عليه أهل الشرك فهذا لا نؤوله، وإنما نؤول ما ورد عن السلف. إذن ما ورد عن السلف ليس سؤالا بذات النبي صلى الله عليه وسلم لأننا أولناه. حينئذ ما الدليل؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نقل. فقوله هنا وساغ النزاع، ساغ النزاع يعني جاز، وصارت المسألة اجتهادية، ساغ شاع جيد، إذا شاع عندك ها ساغ إذا شاع النزاع لكن لا يتأتى وساغ النزاع، لأن بين السؤال والإقسام فرقا، وفي الفتاوى ساغ شاع، هي حمله على شاع جيدة، لكن هذه محققة على مخطوطات المشكلة، فلذلك اعترض هنا المحقق قال هذا التعليل مستغرب من شيخ الإسلام تيمية، فإن النزاع إنما هو في السؤال المبتدع بمعنى التوسل بذات الأنبياء والصالحين، إلى أن قال أن التوسل من هذا النوع توسل بأسباب أجنبية غير مناسبة للإجابة، فيستبعد صدور هذا الكلام منه. هو وقع كلامه، لكن الكلام السابق فهذا يجوز طائفة من الناس، هذا يدل على أن النسخة ساغة وليست شاعة، قوله فيما سبق والثاني السؤال به أي بذاته، فهذا يجوز طائفة من الناس، ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف، ما نقل عن السلف لابد من تأويله، من جوز من المتأخرين لا عبرة به، لا عبرة به، فالذي يظهر أن العبارة ساغة وليست شاعة. وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالح، ولذلك الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى رأى أن المسألة هذه اجتهادية، مسألة الإقسام بذات النبي صلى الله عليه وسلم مسألة اجتهادية. وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، لأن الإقسام شرك، الإقسام من قبيل الشرك، لأن بين السؤال والإقسام فرقا، فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة، والمقسم أعلى من هذا، فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم، والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه كالرب جل وعلا، فإبرار القسم خاص ببعض العباد كما سبق، وأما إجابة السائلين فعام، فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرا، وإن كان كافرا. إذن هذا التركيب فيه تلطيف في أصل المسألة، أن الخلاف سائغ في مسألة الإقسام بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر ماذا؟ أنه بدعة، اعتبر من البدعة، وله كلام آخر يدل على التبديع، أنه لا أصل له وأنه محرم. قال في الفتاوى الجزء 27 صفحة 83: وأما القسم الثالث وهو أن يقول اللهم بجاه فلان عندك، أو ببركة فلان، أو بحرمة فلان عندك، افعل بي كذا وكذا، فهذا يفعله كثير من الناس، كثير من الناس، لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء، مع كون قال هنا ماذا؟ فهذا يجوزه طائفة من الناس. إذا نقل عن السلف حينئذ لابد من التأويل، ماذا بقي؟ لم يبقى شيء، دليل إما كتاب وسنة سلف، حينئذ إذا ورد عن السلف الكتاب والسنة لم يرد، بل جاء الدليل بالمنع، إذا نقل عن السلف أولناه، إذن اتفاق والمسألة ليس فيها نزاع. قال لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء، ولم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه إلا ما رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد ابن عبد السلام، فإنه أفتى أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصه به بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن صح الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم. أي حديث؟ حديث الأعمال، وعلق الحكم حينئذ لا ينسب له النتيجة، وإنما يقال إن صح عنده، إن صح الحديث فهو قائل بمدلوله، إلى أن قال ابن تيمية: ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته ولا في مغيبه، ولا استحب ذلك في الاستسقاء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعية، والدعاء مخ العبادة، والعبادة مبناها على السنة والاتباع لا على الأهواء والابتداع، وإنما يعبد الله بما شرع لا يعبد بالأهواء والبدع. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن هذا النص يدل على ماذا؟ على أنه بدعة، وإذا كان بدعة حينئذ ينظر في ماذا؟ في المخالف، فإذا كان ثم مخالف معتبر حينئذ أنت تحكم بأنه بدعة عندك، وغيرك يختار قولا آخر، لكن نقل ماذا؟ أنه لم ينقل عن أحد، لا عن الصحابة ولا عن التابعين، ودل ذلك على أن البدعة هنا والتبديع مجمع عليه، ولا يقال فيه ماذا؟ ساغ فيه الخلاف. قال في الفتاوى الجزء 24 صفحة 329: ولم يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صالح ولا صلاة عنده ولا طلب الحوائج منهم ولا الإقسام على الله به. أدخل الإقسام على الله به، مثل أن يقول القائل أسألك بحق فلان وفلان الذي هو محل البحث، بل كل هذا من البدع المحدثة، بل كل هذا من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون، خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم. وقد اتفق المسلمون على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير طباق الأمة، إذن هذا إجماع من الصحابة على أنه ماذا؟ بدعة محدثة. وقال في الفتاوى الجزء 27 صفحة 133: وأما قول القائل أسألك أو أقسم عليك بحق ملائكتك أو بحق أنبيائك أو بنبيك فلان أو برسولك فلان أو بالبيت الحرام أو بزمزم والمقام أو بالطور والبيت المعمور ونحو ذلك، فهذا النوع من الدعاء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان. إذا المسألة إجماع، مسألة إجماعية. فقوله هنا جوزه بعض، فهذا يجوزه طائفة من الناس لابد من البيان من هي هذه الطائفة. إن كان من الصحابة باب المناظرة المجادلة، إن كان من الصحابة فعلى العين والرأس، فما اختلفوا فيه الصحابة حينئذ نسوغ فيه الخلاف، وإن لم يكن من الصحابة نظرنا في التابعين وأتباع التابعين. إن انتفى عن القرون المفضلة الثلاثة، عن القرون الثلاثة المفضلة، حينئذ ارتفع الحكم الشرعي، بمعنى أنه لا مخالف، فنحكي الإجماع على أنه بدعة محدثة. قال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 311: وإذا سئل بما جعله سببا للمطلوب من الأعمال الصالحة التي وعد أصحابها بكرامته وأنه يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون فيستجيب دعاءهم، ومن أدعية عباده الصالحين وشفاعة ذوي الوجاهة عنده، فهذا سؤال وتسبب بما جعله هو سببا، يعني ما يتعلق به بالسؤال: أولا المنع لعدم النقل، ثانيا تعليل وهو أنه ليس بسبب شرعي، والسؤال بما هو ليس بسبب شرعي هذا سؤال بدعي من هذه الحيثية. قال: وأما إذا سئل بشيء ليس سببا للمطلوب، فإما أن يكون إقساما عليه به فلا يقسم على الله بمخلوق، أو فلا يقسم على الله بمخلوق، يجوز الوجهان، وإما أن يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب فيكون عديم الفائدة. إذا نسألك بجاه فلان هذا عديم الفائدة. فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق لهم وبكلماته التامة ورحمته لهم أن ينعمهم ولا يعذبهم، وهم وجهاء عنده يقبل من شفاعتهم ودعائهم ما لا يقبله من دعاء غيرهم. فإذا قال الداعي أسألك بحق فلان وفلان لم يدع لهم، وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته بل بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامة، لم يكن قد سأله بسبب يوجب المطلوب. إذا من حيث النقل لا نقل، من حيث التعليل نحكم بكون السؤال هذا باطلا لأنه توسل بسبب لا يفضي إلى المطلوب، لا يحصل المطلوب. قال رحمه الله: وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، لأن الإقسام شرك واضح بين، لأن بين السؤال والإقسام فرقا، بين السؤال والإقسام فرقا، وهذا يؤكد أن اللفظ ساغ. فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة، كيف يسأل بسبب يناسب الإجابة وهو سائل بسبب أجنبي؟ لأن البحث فيه، ليس البحث في سؤال بسبب شرعي، ليس محل النزاع، هذا متفق على، لا خلاف بين السنة والجماعة في ماذا؟ أن يسأل الله تعالى بإيمانه، أن يسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يسأل الله تعالى بالأعمال الصالحة، في خلاف، لا خلاف فيه، وإنما البحث في ماذا؟ في سؤال الله تعالى بحق الرجل الصالح يدخل فيه النبي، هذا بدعة محدث. حينئذ كيف يقال هنا يسأل بسبب يناسب الإجابة؟ يحتاج هذا إلى نظر. والمقسم أعلى من هذا، فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم، والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه، فإبرار القسم خاص ببعض العباد، وأما إجابة السائلين فعام، فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافر، لكن هذا لا يدل على أن ما سأل به الكافر أو الظالم أن الله تعالى أجاب دعاءه لكونه قد سلك مسلكا شرعيا. قد عرفنا أن من يأتي ويسأل الميت قد يبتلى فيجاب، صحيح؟ هل الإجابة تدل على المشروعية؟ الجواب لا، فكيف حينئذ يقال هذا؟ وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم. ها، ليس فيها إثم، وهذا الذي سأل بحق النبي فيه إثم أو لا؟ فيه إثم، والاستدلال بهذا الحديث ليس في محله، والله أعلم. ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم، وهو الذي قال أبو حنيفة: وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم، هذا يؤكد ما سبق أن بحثه فيما يتعلق بالسؤال البدعي ليس مطلقا، وهو الذي لذلك قال هنا المحقق ماذا؟ يستبعد صدور هذا الكلام منه، يعني كأن النساخ زادوا هذا الكلام، وهكذا إذا كان الكلام ما يراه قال لا بأس أن يكون دخيل على كلام تيمية رحمه تعالى، ولو نحن ادعينا في بعض المواضع أنه دخيل قالوا حرفتم كلام تيمية، يجوز لهم ما لا يجوز لنا، هذه تحذف. قال هنا: وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم، وهو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إنه لا يجوز، وليس ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك، يعني أبو حنيفة ومالك من الأربعة متفقون على هذا، لا سيما الإمام مالك له كلام هنا محرر. ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك، فضلا عن أن يجعل، يعني مالك وأصحابه كذلك، فضلا أن يجعل هذا من مسائل السب، سبب أو السب، سب عندكم؟ أي هي أحسن، عندي السبب، أن يجعل هذا من مسائل السب. فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل به بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الإقسام به أو السؤال به لا بمعنى ماذا؟ محبته واتباعه وطاعته، فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه، فضلا عن أن يقول مالك إن هذا سب للرسول أو تنقص به، يعني الذي يمنع، الذي يمنع هو أراد أن يشير والله أعلم إلى الأخناء، الأخناء مالكي هذا، فادعى أن من منع السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول له: إن كنت مالكيا بالفعل وتتبع مالك، تتبع مالك رحمه الله، حينئذ سلكت مسلك مالك رحمه الله، ومالك منع ولم يجعل ذلك من الذي يمنع، ولم يجعل ذلك من مسائل السب، لأن مسائل السب إذا ينبنى عليها تكفير، صح أو لا؟ قال هذا منع فسب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كفر، كفره بناء على المنع. قال في الرد على الأخناء صفحة 81: وكذلك السؤال بالأنبياء في الدعاء، مثل أن يقول الداعي: أسألك بحق الأنبياء عليك، نهى أبو حنيفة عنه، وطائفة ترخص في هذا، ترخص في هذا، انتبه هنا كالكلام الموافق، ولم يقل أحد إن كل من نهى عن ذلك، عن الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد تنقص الأنبياء وعاده، لم يقل أحد، حتى من جوز في من سبق ممن حكاه لم يقل ماذا؟ إن من منع الإقسام، إن من منع السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تنقص النبي، لم يقل به إلا هذا المتأخر. ولم يقل أحد إن كل من نهى عن ذلك قد تنقص الأنبياء وعداهم. والقاضي عياض رحمه الله مع أنه أبلغ الناس في مسائل العصمة وفي مسائل السب قد ذكر هذا لئلا يقع فيه هؤلاء الجهال الذين يجعلون الكلام العلمي والاستدلال بالأدلة الشرعية والاجتهاد في متابعة الرسول والأنبياء من باب المعادات والسب والتناقص، يعني ذكره من أجل ماذا؟ ألا يظن أن هذا سنة، الذي هو ماذا؟ ما يتعلق بالمنع من السؤال به بالذات، ولئلا يأتي بعض الجهال فيدعي أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو داخل في مفهوم السب والمعاداة. قال: والاجتهاد في متابعة الرسول والأنبياء من باب المعاداة والسب والتنقص. ولا ريب أن هذا الباب إن كان فيه معاداة وتنقص لهم فمن خالفهم وأمر بما نهوا عنه ونهى عما أمروا به وقال عنهم الكذب ونسب إليهم ما نزههم الله منهم مثل هؤلاء الجهال المفترين كان هو أولى بالمعاداة والسب والتنقص. قال: بل المعروف عن مالك أنه كره للداعي أن يقول يا سيدي يا سيدي يا سيدي كما مر، إنما يقول ماذا؟ يا رب يا رب، كما قالت الأنبياء. وقال: قل كما قالت الأنبياء يا ربي يا ربي يا كريم. وكره أيضا أن يقول يا حنان يا منان، أن يقول يا حنان يا من يا حنان، هذا فيه كلام في ثبوته، بعضهم يرى ثبوته وبعضهم يضعف، أما منان هذا وارد حديث الذي مر معنا في الكتاب، سألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، لكن الحنان كاسم وحنانا من لدنا صفة، حنان حنو بمعنى الرحمة كصفة ثبت، لكن الاسم البحث فيه بالاسم. قال: وكره أيضا أن يقول يا حنان يا منان، فإنه ليس من مأثور عنه عندهم. فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعا عنده، فكيف يجوز عنده أن يسأل الله بمخلوق؟ إذا كان يكره هذا يا سيدي يا سيدي، فكيف حينئذ يجوز الإمام مالك أن يسأل بمخلوق؟ أسألك بحق فلان، ما بين أولى المنع الذي يمنع الأدنى يمنع الأعلى منه، يمنع الأعلى منه. قال: فكيف يجوز عنده أن يسأل الله بمخلوق نبيا كان أو غيره، وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوق، يعلم ذلك الإمام مالك، لا نبي ولا غيره، بل قال عمر: اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا فيسقونا. وكذلك ثبت في الصحيح البخاري عن ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه، لم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى بمخلوق لا به ولا بغيره، لا في الاستسقاء ولا غيره. وحديث الأعمى سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى صفحة 242. فلو كان السؤال به معروفا عند الصحابة، لو كان السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته بجاهه بحرمته بمكانته، لو كان معروفا عند الصحابة لقالوا لعمر: إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس. هذا شرح لكيفية الإجماع الذي مر تأكيد للمعنى السابق. فلما نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته، وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه، هذا ترك لمشروع، صار بدعة بعد، صار التوسل صار فعل عمر والصحابة بدعة، وأجمعوا على ماذا؟ على البدعة. إذن هذا تجهيل للصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وفي ذلك ترك السنة المشروعة، وهذا جهل طعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل، وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهم. يعني هو مشروع في نفسه أن يطلب من العباس أن يدعو، لكن عدلوا إلى ماذا؟ إلى سبب بعيد مع وجود السبب القريب. حينئذ من جوز أن الصحابة تركوا المشروع فعدلوا إلى سؤال العباس اتهمهم إما بالجهل وإما بسوء الفهم، إما بالجهل وإما بسوء الفهم، بالجهل بكون ماذا؟ كما ذكر هنا. وفي ذلك تركوا سنة المشروعة، ثم عدلوا إلى سبب أبعد مع وجود السبب الأدنى. ولذلك قال في الرد على البكر: وكلاهما لا يصفهم به إلا من كان من جنس الروافض، إلا من كان من جنس الروافض، يعني إما أن يكون المهاجر والأنصار إما جاهلين بهذه التسوية وهذا الطريق، أو سلكوا في مطلوبهم أبعد طريق، هكذا قال ابن تيمية. وعدول عن الأفضل وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما، ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب، وهذا شرح للإجماع. والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين، فتوسلوا بيزيد ابن الأسود